الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله له على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أننا نأتي على درس المنادى من التحفة السنية شرح الآية الرومية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في يوم السبت الثاني من جمادى الأولى لعام 36 و400 ألف، الموافق 21 من الشهر الثاني لعام 15 و2000. نعم، اقرأ المنادى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل اللهم في لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمسلمين. اللهم. قال رحمه الله تعالى المنادى. قال باب المنادى: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. وأقول المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، وفي اصطلاح النحات هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، وأخوات ياء هي الهمزة نعم أزيد أقبل، وأي نحو أي إبراهيم تفهم، وأي نحو أيا شجر الغابور ما لك بريقا كأنك لم تجزأ على ابن طريف، وهيا نحو هيا محمد تعالى. ثم المنادى على خمسة أنواع: المفرد العلم، قد مر في بابها تعريف المفرد ومثاله: يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمتان ويا محمدون ويا فاطمان. طيب، يقول المفرد ثم يقول يا محمداني يا محمدون، ويقول المفرد. ذكرنا بأن المفرد يطلق ربه ما ليس بمثنى ولا جمع: محمد مفرد، محمدان مثنى، محمدون جمع. هذا معنى المفرد، يعني ما ليس بمثنى ولا جمع. وأما في باب لا النافية الجنس وباب النداء، فالمراد بالمفرد ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، حتى لو كان جمع لكنه ليس بمضاف ولا شيء مضاف، وقع المفرد. تقول يا محمدان يا محمدون، محمدان كما تشاهدون مثنى، لكن في النداء يسمى ايش؟ مفرد. بينما يا عبد الله، عبد الله مضاف مضاف اليه، هذا ليس بمفرد، معناه واحد عبد الله، لكن ليس بمفرد في هذا الباب، يسمى مضاف. عبد الله شبيه بمضاف، يعني الذي يحتاج إلى الكلمة اللي بعدها في المعنى، كما سيذكر بعض الأمثلة المؤلف، فيقع من شبيه بالمضاف، ما يتم المعنى إلا بالكلمة التي بعدها. فالمقصود أن المفرد هنا، تذكر المفرد في باب النداء وباب لا النافية الجنس هو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. أما تعريف المفرد اللي هو قسيم المثنى والجمع، فيقال المفرد ما ليس بمثنى ولا جمع. واضح؟ طيب، أصل المنادى مفعول به، يعني لما تقول يا عبد الله المقصود أنادي عبد الله، أنادي عبد الله، لكن له إعراب خاص، كان مفرد أو مضاف أو شبيه مضاف، كان نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. فهو خمس أنواع كما سيبين المؤلف. النوع الأول المفرد العلم، تقول وقد مضى في باب لا تعريف المفرد. ما هو تعريف المفرد في باب لا والمثنى؟ ما هو؟ ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. ومثال يا محمد، يا محمد أعرف، لا هكذا يكون، ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. أعرف يا محمد، لا هذا قال عنه ايش؟ مبني على الضم في محل نصب، موضوعنا بالمنصوبات في محل نصب، نعم في محل نصب. إذن يا محمد، يا حرف نداء، محمد منادى مبني على الضم، في محل نصب. طيب هل يقال مبني على الضم ولا مبني على الضمة؟ الضم ولا على الضمة؟ ما في شيء اسمه ضمة؟ متى؟ في الإعراب يقال فاعل مرفوع عن ترفعه الضمة، تقول مفعول به منصوب عن نصبه الفتحة، تقول اسم مجرور عن جره الكسرة. أما في البناء ماذا تقول؟ مبني الضم، مبني الفتح، مبني الكسر. هذا اصطلاح النحاة. في البناء تقول مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر. في الإعراب تقول مرفوعة رفعه ضمة، منصوبة على نصبه فتحة، مجرورة على جره الكسرة. طيب يا محمدا أعرب، لا لا أعرب، يا محمدا، يا محمدا يا حرف نداء، يا حرف نداء، محمدان منادى، منادى مبني على الفتح، على الفتح. شايف انت في فتحة؟ شايف انت كسرة؟ محمداني، هذا محمدان مثنى، المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض ثبوت النون، ثبوت النون فعل خمسة اللي هي وين خصائي؟ يفعلون، يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، هذه ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. لكن محمداني ترفع مثنى، يرفع بماذا؟ جاء المحمداني مرفوع بإيش؟ بالفعل. أنا ترفعه صح؟ ألف نيابة عن؟ لأنه والنون، والنون عوض عن التنوين إذا النون هذا عوض عن التنوين. أصلا محمد صاد محمداني، محمد محمدون، هذا النون عوض عن التنوين اللي هو محمد، واضح؟ لا تقول لي مبني على الكسر، هذه النون عوض عن التنوين. إذا الآن أعد، مر معنا يا أخوان أن في اسم لا نافع الجنس هي تنصب صح؟ ينصب بماذا؟ حسب موقع الإعراب. هنا المنادى مبني، يبنى على ما يعرب به، واحد يا محمد، يا محمد تو عربه صح؟ محمد. طيب محمدان مبني على الضم، يا محمد مبني على الضم، محمدان. ما الذي ينوب عن الضمة في المثنى؟ تو قايل الألف، مبني على الألف لأنه مثنى، زين، والنون عوض عن التنوين. طيب نعم. قال ثانية النكرة المقصودة وهي التي يوصل بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه نحو الظالم تريد واحدا بعيد، تريد واحدا بعيد. ظالم نكرة ولا معرفة؟ ما المعرفة منها؟ الظالم، الظالم معرفة، ظالم نكرة صح؟ لكن هذا المنادى إذا كان نكرة مقصودة تقصد واحد بعينه، فعند النداء يبنى على الضم. كيف مقصودة كيف غير مقصودة؟ يضرب مثل باسم، ايش بالاسم؟ غافل، غافل. إذا واحد يكلم شخصا ما كلمه فيقول يا غافل تنبه، كلمه هو، هذه غافل نكرة، المعرفة منها إيش؟ الغافل، ويقصد واحد بعينه يقول يا غافل تنبه. نكرة غير مقصودة، خطيب جمعة يخطب الناس فيقول يا غافلا تنبه، هل يقصد واحد من المصلين يا غافلا ولا يقصد كل واحد غافل؟ ها، فتسمى هذا إيش؟ نكرة غير مقصودة. ما يعني واحد بعيدة، يقول يا غافلا تنبه، واضح؟ هذا معنى نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة. مثلا تنادي رجل بعينه، تنادي رجل تقول يا را، شنو هذا؟ يا رجل، يا رجل، تقول لا كلمة. قالوا لو أن أعمى يريد أي واحد يأخذ بيده حتى يعبر به الشارع، يقول يا رجلا خذ بيدي، الشخص يا رجلا أي واحد. فإذا كنت تنادي رجلا بعيني تقول يا رجل، تنادي أي واحد من الرجال تقول إيش؟ تقول ماذا؟ يا رجلا. خاطب واحد بعينه تقول يا غافل تنبه. خطيبي خاطب المصلين كلهم إيش؟ يقول يا غافلا تنبه. تخاطب شخصا بعين مسرف تقول يا مسرف اتق الله. تخاطب نكرة غير مقصودة فماذا تقول؟ ها يا مسرفا، واضح؟ هذا معنى نكرة، يعني ليس معرفة. مقصودة يعني تخاطب تنادي شخصا بعينه، غير مقصودة تنادي الشخص شخصا ما بغير ايش؟ من غير تعيين، واضح؟ طيب ها ايه. ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، فرب العالمين أمر تلك النار بعينها أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، ماذا قال لها؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو كان ما يريد هذه النار بعينه التي ألقي في إبراهيم لقال قلنا يا نارا، فيشمل كل نار، لكن ما أراد رب العالمين أن يأمر كل نار أن تكون بردا وسلاما، إلا صارت كل النيران بردا وسلاما، وإنما أراد أي نار تلك التي ألقي إبراهيم، فقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك أهل العلم لما ردوا على المشعوذين من المتصوفة الزاعمين كرامات عندهم يدخلون في النار ولا يدوس على الجمر، من أمرك بهذا أصلا؟ والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ليس المشروع التقرب إلى الله إنسان يضرب نفسه ولا يدخل النار ولا يأكل الجمر، هذه كلها بدع. قالها إبراهيم عليه السلام دخل في النار، هو دخل في النار ولا ألقي في النار؟ ها ألقي في النار. ولذلك لما ألقي في النار رب العالمين أمر النار تلك بعينها أن تكون بردا وسلاما عليه. الدليل أن الله قال إيش؟ يا نار، بناها مبني عظم يا نار، ولم يقل يا نار. إذن النكرة إن كانت مقصودة ووقعت منادى فإنها إيش؟ يبنى عظم. إن كانت غير مقصودة ووقع منادى يبنى على الفتح. عرفنا؟ الآن مر معنا إيش في المنادى؟ العالم المنادى مفرد يبنى عظم يا محمد، إذا كان مفرد مثنى يا محمداني، إذا كان جمع يا محمدون، واضح؟ تريد أن تنادي المسلمات فتقول أيها المسلمات تو، واضح؟ أيها المسلمات تو، مسلمات هذا مفرد، نعم مفرد في باب النداء المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. أكمل. قال ذلك النكرة غير المقصودة وهي التي يقصد بها واحد غير معين، نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه. يا غافلا تنبه، ينادي من؟ نداء عام، يا غافلا أي كل غافل تنبه، يا مسرفا، واضح؟ فإنه فإنه لا يريد واحدا معينا بل يريد كل ما يطلق عليه لفظ واحد. طيب رابعا يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم، طالب العلم، طالب العلم مضاف الطالب الى العلم، صح؟ طالب العلم. هنا الفرق بين المنادى المفرد والمنادى المضاف، ان المفرد ينادى ويبنى على الضم، المنادى المضاف ينادى ويبنى على الفتح، وقد ذكرت لكم مرارا قبل أن نبدأ الدرس هذا من زمان الحمد لله موضع في كتاب الله ها يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون أخت هارون فبالمرة الأولى قال يا مريم والثانية قال يا أخت ما الفرق بين مريم وأخت هذا منادى هذا منادى لماذا هنا مبني على الضم هنا مبني على الفتح يا مريم مفرد فعند النداء ينادى ويبنى على الضم يا أخت هارون مضاف عند النداء ينادى ويبنى على الفتح واضح واضح طيب كمل طيب أعرب يا أبا عبد اللطيف هل يقال يا أبو عبد اللطيف ولا يا أبا يا أبا يلا أعرب يا أبا عبد اللطيف يا عبد لا أريد أن تعرب يا أبا عبد اللطيف يا يا حمد صح ايش موضوع درسنا المنادى اذن ابا ايش منادى قبل المضاف الشيء ابا ليش ما قلنا يا ابو ليش ما قلنا يا ابي قلنا يا ابا لماذا لأنه إيش مضاف فيبنى على النصب هنا كل الأسماء الخمسة فقال يا أبا فهنا منادى منصوع النصبي الفتحة وهو مضاف كل عبد اللطيف عبده ولا عبدي عبدي أعرف عبدي أما قلت أبا مضاف عبدي إيش تطلع مضاف إليه مجرور بال بالمضاف أو بالإضافة صح وعلم جره كسر يا أبا عبدي وهو مضاف واللطيفي مضاف إليه مجرور لا مجرور علامة جره الكسر لكنه مجرور لا لطيفي مجرور علمك اعطاك برشام مجرور بالاضافه وعلامه جره الكسر يا طالب علم يا طالب العلم اجتهد اعرف نداء عالم منصوب اسم نداء منصوب اسم نداء ولا منادى منادى نداء منصوب على تصوير مجرور بماذا؟ بالإضافة أو بالمضاف نعم علام جره طيب اجتهد فعل أمر مبني على السكون كمل هو فاعل ضمير مستتر وجوب تقديره جواز تقديره لا اجتهد اجتهد كلمك أنت ولا كلمة هو اجتهد ها تقديره تقديره أنت جوازا ولا وجوبا وجوبا مستتر وجوبا تقديره أنت تأكد وأنت بتأكد صح كلامك هذا بركان قال صح صح يلا كمل قال خامسا الشبيه بالمضاف وما اتصل به شيء من تمام معناه سواء كان هذا متصل به مرفوعا به نحن يا حميدا فعله يا حميدا فعله لاحظ لاحظ يا حميدا فعله يعني كلمة فعله هنا متصلة بإيش بكلمة حميد يعني يا حميدا فعله يا حميدا قوله يا حميدا تاريخه فمتصلة بها فحينئذ ايش يسمى هذا؟ شبيه بالمضاف. هنا فعله ليس مضاف اليه حميد مضاف وفعله مضاف، لا. وانما هنا فعله مرفوع بحميد. ها؟ حميد هنا يعني المصدر هذا عمل عمل الفعل فهو مرفوع به. نعم. أم كان منصوبا نحو أم كان منصوبا به نحو يا حافظا درسه يا حافظا درسه يا حافظا درسه. شوف منصوب. نعم. أم كان مدرورا بها في جمع يتعلق به نحو يا محبا للخير يا محبا للخير. طيب يلا يا حاتم أعرب يا محبا للخير. يا حرف نداء محب المنادى منصوب لام حرف جر وخيري. لماذا قال يا محبا ولم يقل يا محب؟ لا ليس شبه مضاف. ها لو مضاف لقال مضاف مضاف. طيب كمل. قال حق المنادى قال فأما المفرد بعلم النكرة المقصودة في البنيان على الخط من غير تنوين نحو يا زين ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. نعم. حكمه إذا كان هذا المنادى مفرد علم أو مفرد ليس مضاف ولا شيء مضاف فإنه مبني على الضم يا محمد يا خالد كذا. إذا كان نكرة مقصودة يا رجل يا دار يا غافل فإنه إيش يقال عنه؟ مبني على الضم. قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة عرفنا النكرة المقصودة قسمها ماذا يا زكي؟ غير مقصودة. إذا أردت تنادي شخصا بعينه بلقب نكرة رجل امرأة عامل موظف تقول حق الموظف يا موظف انتبه لعملك يا رجل اجلس فحينئذ مبني على الضم يا محمد. طيب لكن غير تنوين ما تقول يا محمد يا رجل. قال جل وعلا قلنا يا يا نار لم يقل يا نار يا نار. نعم. وأقول إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودا فإنه يبنى على ما يرفع به فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة نحو يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات. وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على ذلك يا محمدان ويا فاطمتان. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالف فإنه يبنى على الواو نحو يا محمد. طيب لحظة يلا بركة. وإذا كان من الأفعال خمسة يبنى على ماذا؟ وإذا كان من الأفعال خمسة يبنى على ماذا؟ طيب الأفعال هل تنادى؟ تقول حق يا يفعلون يا تفعلين. أوقعناك بهذه المصيبة. الأفعال ما تنادى، نادى أسماء، نادى أشخاص، صح؟ ما تقول بثبوت النون يكون يعني راهي نبدأ زي حافظ. الأفعال ما تنادى، ينادى الاسم العلم، ينادى الرجال النساء، هذا إذا ناديته وهو مفرد ليس مضاف ولا شيء مضاف أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به مفرده. مرفوع بالضمة يا محمد، يرفع بالألف محمداني، النداء تقول إيش يا محمداني. مرفوع بالواو إذا كان مذكر سالم مثل المحمدون، نادي ما اشتغلهم يا محمدون. واضح؟ واضح؟ طيب إذا كان من الأسماء الخمسة، إذا كان من الأسماء الخمسة كيف تنادي؟ يا أبا عبد اللطيف كيف تنادي؟ يعني على ماذا تنصبه؟ هم الأسماء الخمسة. طيب نعيد من أول. الأسماء الخمسة ما هي؟ الأسماء الخمسة ما هي؟ تنطر حسن، تعودت ان حسن يعلمك. ابى احركك شوي تكمل زين. ابوك، اخوك، فوك، حموكي، ذو مال، هذا اسماء الخمس. ترفع بماذا؟ بثبوت النون ولا بالالف ولا بالكسره ولا بالفتحه ولا بالسكون ولا بالشده؟ ترفع بماذا؟ ابوك، اخوك، حموكي، ترفع بماذا؟ بالواو. احسنت. وتنصب بماذا؟ يا ابا عبد الله، تنصب بماذا؟ بالالف. وتخفض بماذا؟ مررت بأبي عبد اللطيف، ها، بالياء. هذه الأسماء الخمسة ترفع عن طرف الواو، وتنصب عن طرف الألف، وتخفض عن الضياء الياء. تقول جاء أبوك، رأيت، قوله أباك، مررت بي أبي. عند النداء أبا عبد اللطيف فإنه ينصب بالفتح، ينصب بالألف على نصب الألف، يا أبا عبد اللطيف، توك عربت. طيب كمل. وإن كان يرفع بالواو نيابة، وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وذلك جمع مذكر سالف فإنه يبنى على الواو نحوها محمدون. طيب. وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافة أو شبيهة بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها نحوها. ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. فمثلا يا أبا عبد اللطيف نصب ماذا هنا؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. يا جاهلا تعلم، يا جاهلا تعلم، زكي اعرف. يا أداة نداء، حرف نداء. حرف جاهلا منادى منصوب على نصب الفتحة على آخره. صح. لماذا منصوب؟ ليش ما هو مرفوع؟ ليش ما هو مبني على الضم؟ لأن نكرة غير مقصودة. أي شخص يا جاهلا تعلم، بين لو كنت تكلم شخصا بعينه تقول إيش؟ يا جا حلو تعلم، واضح؟ صح. كمل بعد تعلم. تعلم فعل أمر مبني، مبني على السكون، والفاعل مستتر. الله يستر علينا عليكم. ايه وجوبة ولا جوازة؟ وجوبة. تعلم، الفاعل ضمير مستتر مبني على السكون. لا، مستتر وجوبا تقديره أنت. يا كسولا أقبل على ما ينفعك، أبا محمد. يا كسولا، يا حرف نداء. صح. كسولا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه نكرة غير مقصود. لأن نكرة غير مقصود، لو كان مقصود إيش؟ يا كسولو، يا كسولو، لكن نكرة غير مكتوب يا كسولا. نعم. أقبل فعل أمر مبني على السكون. أقبل فعل أمر مبني على السكون. صح. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أنت. صح. على حرف جر، على حرف جر. ما، ما اسم موصول. صح، اسم موصول. ايش معنى اسم موصول؟ اسم موصول يعني بمعنى الذي. صح. أقبل على الذي ينفع. نعم، اسم موصول. كمل. مبني على السكون. صح. في محل الجر اسم الجر، في محل الجر بحرف الجر عادي. ينفعك، ينفعك فعل مضارع مرفوع. لا ترفعه، فعل مرفوع ضم. ينفعك عو. صح. الكاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل والكاف ضمير مبني متصل مبني على في محل نصب مفعول به. طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر جوازا وجوبا. جوازا وجوبا وجوبا ينفع مكان أنت جوازا وجوبا ينفعك أنت. الكاف هي أنت ينفعك الفاعل أين أعطاك يا بالبرشام تقديره ها هو صح تقديره هو نعم الذي تقبل عليه أقبل على ما ينفعك العلم المصلحة التبكير ما ينفعك أكبر نعم يا راغب المجد اعمل يلا يا أبا فالح تقدر ولا نعطي محسن يلا محسن خليك أنت مساعد يا حرف نداء مش اسم منادى منادى مرفوع مجرور متعور مكسر فيه يا راغبة لا منصوب بعد نصبه المبني الاسم المفرد والنكرة المقصودة يا رجل يا محمد هذا مبني عظم أما الباقي كلها إيش منادى منصوب إما عاد منصوب بالفتحة أو ما ينوب عن الفتحة على نصبه فتحة ضاع آخر وهو أيوة والمجدي تمام كمل لما قلت مضاف إليه كمل إحسانك بس مضاف إليه مجرور مكسور متعور طايح ها أي تهاكل اعمل الأمر مبني على السكون صح الظاهر على آخره أين الفاعل الضمير مستتر الضمير مستتر وجوبا ولا جوازا لا جوازا يلا محسن أنقذه وجوبا ولا جوازا وجوبا طيب ما كان تقديره أنت أنتما أنتم هذا يستتر وجوبا ما كان هو هي هم هن جوازا أنت أنت أنتما أنتم أنتن وجوبا كم من ضمير مستتر إيش وجوبا أي. أنت تقول وجوبا يعني كأنك قلت وجوبا وأنا ما قلت قاعد أقول لا فهمنا إحنا تكرار لابد من التكرار احمد تبي شيء استريح اهم شيء الدرس تفضل باقي له له كم كلمه هذه كلمتان اللام والهاء هل الحرف يقع عنه كلمه محسن أنقذه نعم بدليل أول درس أن الكلام اسم وفعل وحرف جاء المعنى الحرف كلام اسم كلمة الفعل كلمة الحرف كلمة لكن أي حرف حروف المعاني ولا المباني لحظة حروف المعاني ولا المباني اختر الإجابة الصحيحة استرجع استرجع معناها استرجع من استرجع يعني قل إنا لله وإنا إليه راجعون لحظة شوي، أنت قبل الحين تختار، أنا أعطيتك الإجابتين معاني ولا مباني، أنت قبل لا تختار لازم تعرف شنو ما معنى مباني ما معنى معاني عشان أختار اختيار صحيح. حروف الجر معاني ولا مباني؟ معاني. إذا ما هي المباني؟ ألف باء تاء ثاء، هذه حروف نبني منها الكلمات، هذا اسمها حروف مباني. الألف الباء تاء ثاء جيم حاء خاء أقسم حروف مباني. أما حرف جاء لمعنى حروف الجر من إلى عن على رب، هذا اسمها إيش؟ حروف حروف معاني. مباني ألف باء تاء ثاء. فهنا له كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان. الحرف كلمة، الحرف كلمة، دليل اسم وفعل وحرف، هذه كل كلمات صح. إذن له كلمتان، اللام حرف جر والهاء ضمير متصل مبني ولا معرب؟ مبني. على ماذا له؟ على ماذا مبني؟ على الضم في محل. أما قلت اللام حرف جر، أنت تقول حرف جر في محل اسم مجرور بحرف الجر اللام، قلت نعم ولا لا؟ لا. زين، ممكن تعيد الإعراب حين مرة ثانية؟ ممكن تعيد الإعراب مرة ثانية؟ يا راغب المجد اعمل له. اي من البدايه، يا حرف نداء، يا حرف نداء، راغب منادى. لا مقصود نكره مقصود. طيب راغب منادى ايش في؟ يا راغب توك عربته، تقول مرة ثانية من جديد، يعني خلصنا ما خلصنا طلعنا. منادى يعني؟ منادى. منادى. إيش فيه؟ قلت أنت مبني، قلت لك لا مش مبني، عطني الثاني إذا مو مبني. معرب. إيش عربه؟ منادى. يا راغبة. منصوب. منصوب. يقول يعني حاجتني كنا يعني كنا قلتها منصوب، يعني كنا تقول قايل ما قلت رضو. قلت مبني أنت. منصوب معناه بنصبه ايه؟ ممكن تعرف من غير لا تدفك بروحك كذا، لازم تدفها قرعة عادي الظهر انت حال. راغبة منادى منصوب، منادى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ممتاز. طيب صح. وهو مضاف، والمجدي مضاف إليه، مجرور بإيش؟ يعني بالمضاف، مجرور بالمضاف، أو تقول مجرور بالإضافة. عندك إما تقول مجرور بالمضاف أو مجرور بالإضافة. علامة جره أحسنت. له اعمل. اعمل. طيب اعمل، اعمل فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون. له لام قبلها ذاك اللي وجوب الجواز. اعمل فعل امر، خلصنا فعل امر. بعدين ما هو الوجوب؟ ما هو المستتر وجوب؟ ما هو شوف فعلا يعني قلنا كان شكلنا ان قلنا لك يا اخي فعل، ما قلت فعلا بيها تقولها فاعل صح، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. له حرف جر، حرف جر والهاء ضمير مستتر، مستتر كاف قدامه متصل، متصل مبني على ماذا؟ له مبني على الضم. الله. في محل، في محل أنت ما قلت لام حرف جر، تنسى آفة العلم النسيان. لام حرف جر والهاء ضمير مستتر، ضمير متصل في محل جر الإضافة، ضمير متصل مبني على الضم تفجير تسهل صح؟ لا خاصة انت حالها سهلة. طلع واحد من التكفيرين ذولا والله ترى هي سهلة، ترى هي دقمة يا أخوي، دقمة دقمة سهل. أسأل الله العافية. الحمد لله ذا عفار، الحمد لله على مثل هذا. طيب العلم صعب، يحتاج صبر وثابرة. أما القيل والقال وهذا تكفير سهل، سهل جدا، لكن تطلب العلم أصعب شيء. طيب كم بعدين يقول ويا محبة يلا يا إيهاب، يا محبة رفعتي ثابر على السعي. يا حرف نداء منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصود. طيب ما في داعي تقول أنه نكرة غير مقصود. المهم إيش المهم الآن؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لا الفتحة، لا الفتحة، الفتحة علامة نصبه يا محبة وهو مضاف. هو مضاف والرفعة والرفعتي مضاف، مضاف ومجرور. لا مضاف، مضاف إليه مجرور بالمضاف. أحسنت، جرد الكسر. تمام ثابر خلصنا الرفعة. سابر مش سابر، ثابر خلي بالك. فعل أمر مبني على السكون. أحسنت، فعل أمر مبني على السكون. أما قلت أنت فعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. سمعت؟ يلا على حرف جر. حرف جر والسعي اسم مجرور بحرف جر. اسم مجرور بحرف جر على علامة جره الكسر ضاع آخره. أحسنت جيد. نعم كمل. ونحو قال ونحو يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل. يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل. يلا يا أبا علي. يا حرف نداء، يا حرف نداء راغبا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة على آخره. أحسنت. حرف جر صح. السودة دي اسم مجرور ب بحرف الجر في وعلام جره. احسنت. لا تضجر لا ناهي، لا ناهي. احسنت. ماذا تفعل الناهيه؟ لا تضجر. اذن لا ناهي، تضجر فعل مجزوم بماذا؟ بلا ناهي، علام جزمه السكون. أما قلت فعل مضارع مجزوم بلا ناهية على جزم السكون، أين الفاعل؟ وجوء مستتر. ما الضابط في الوجوء مستتر؟ وجوبا مستتر جوازا. إذا كان تقديره أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، فهو مستتر وجوب. وإذا كان هو هي هما هم هن مستتر جواز. طيب كمل. من العملي من حرف جر العملي اسم مجرور بحرف الجر من. أحسنت. قال ويا حريصا على الخير استقم. يلا باش مهندس هندس هلنا. يا حريصا على الخير استقم. يا حرف نداء، يا حرف نداء حريصا منادى منادى منصوب يعني منصوب على نصبه منادى منصوب على نصبه الفتحة ضاع على حرف جر. على حرف جر الخير اسم مجرور بعلى وعلامة جر الكسر بحرف الجر على استقم. فعل أمر مجزوم على لا فعل مبني. ليش قلت فعل الأمر مبني؟ أول شيء قلت مجزوم بعد قلت مبني. كل أفعال لا تبنى إلا المضارع. لماذا قلنا أن المضارع؟ لأن المضارع أقل اللي يعرب أقل الماضي والأمر هذا أكثر. فنقول الأفعال تبنى إلا المضارع يعرب صح؟ ما نقول الأفعال تعرب إلا الماضي والأمر. لازم المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. ألا يبنى منها ماذا؟ الماضي والأمر، وليعرب منها المضارع. فبمجرد أن تقول فعل على طول حدد هويته، ماضي ولا مضارع ولا أمر. حددت قلت أمر على طول مبني ولا معرب؟ تقول مبني. حددت مبني على ماذا مبني؟ على السكون. فهكذا يعرب. استقم فعل يعني ليس باسم ولا حرف، أمر يعني ليس مضارع ولا ما، مبني يعني ليس معربا، على السكون. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت. ضمير مستتر وجوب تقديره أنت. طيب كم؟ قال باب مفعولية. قال باب مفعول من أجله وهو الاسم المفعول. إذن مفعول له استفدنا الآن من العنوان المتن أن المفعول له هو المفعول من أجله. مفعول له هو المفعول من أجله. لما قالوا الإعراب فرع عن المعنى يفيدك حتى فهم القرآن. إذا وجدت مفعول له أو مفعول لأجله تعربه مفعول لأجله، أعطاك معنى أن لماذا هذا من أجل كذا. سافرت طلبة للعلم، هذا السبب من أجل طلب العلم. ود كثير من أهل الكتاب ردوكم كفارا، ليش؟ لماذا؟ حسدا. إذا حسدا هنا مفعول لأجله، يعني من أجل الحسد. إعرابه مفعول لأجله، وفهمت معنى لماذا أهل الكتاب يودون أن نرجع عندنا كفارا. الحسد حسدا، حسد في كل جسد. نعم كمل. قال باب مفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفه. قام زيد إجلالا لعمر. يلا هاشم تعرف الإعراب مرة؟ طيب منو أعرب؟ فهد فهد فهد. قام زيد إجلالا لعمر. قام فعل ماضي مبني على الفتح. نعم صح. زيد فاعل مرفوع بالفعل، علامة رفعه علامة رفعه المضارع. صح. إجلالا مفعول لأجله منصوب، علامة نصبه أحسن. لعمر عمر اسم مجرور وعلامة جره مجرور بحرف جر اللام على جره الكسر. والواو الواو واو داود. شنو يا أبا شملان واو داود هذه؟ علمنا قصتها لنا. واو داود شنو واو داود؟ واحد اسمه عمر واحد اسمه عمرو. مسكين هذا عمر، كل ما يرى الناس اسمه عمر عمر يا أخي عمر لست عمر عمر عمر يا عمر قال عمر. مسكين ضاع بين اسمه مع، فذهب إلى واحد اسمه داود. داود تكفني طالبك عطني واو، أنت اسمك داود ما في واحد يحذف، حتى لو أخذ منك واو تبقى داود، ما حد يقول داود، كل الناس يقول داود ينطقونها واوين حتى لو يعني تنفعني وما تضرك. تكفى تراني طالبك. قال داود رجال كريم، قال خذ وأنا أخوك. استفيد منها حتى تتميز بها عن عمر. فصارت هذه عمر الواو فقط للتمييز ليتميز بها عن عمر فقط. راحت الناس وجت الناس وجت أجيال شافوا واو حسبهم هاي تنطق. قام يقولون عمرو عمرو ها؟ حتى اللي اسمه عمرو يقول ما اسمك؟ يقول عمرو. ما في عمرو ها؟ هذه واو فقط حق داود الله يرضى عليه داود عطاهية ما تلفظ هذه فقط ليميز بها عمرو عن عمر. تبهتم؟ مو تروح تسمي ابنك عمرو عمرو إيهاب اسمك إيه عمرو إيهاب؟ لا ما في اسمه عمرو. الفرق الآخر بين عمرو وعمر أن عمر ممنوع الصرف لا ينون ويخفض بماذا؟ نيابة عن ماذا؟ بالفتحة نيابة عن كسر عن عمر تقول عمرو ما تقول عمر لا ممنوع الصرف. بينما عمر يصرف تقول عمر عمرا عمر وينون فإنه إيش تقول إيش رأيت عمرا جاء عمر مررت بعمر والواو واو داود فقط ليتميز بها عن عمر. سمعت يا أبا محمد من شغلك مصر إذا رحت مصر قال عمرو قلت له لا لا والله مثل محمد الصقر سامح هذه واو فقط حق داود تاع داود أعطاه إياه استعارة حتى يتميز بها عن عمر. هذه قصة الواو. ناس اشتغلت يا أخوان تغلط. الآن في خطأ واحد يقرأ 100 يقول 100 400 500 ولبثوا في كفهم 100 300 مش 100. طب الواو الألف هذا ليش ما دام قال هذه الألف حتى تتميز 100 من كلمة منه أول ما كان في نقاط منه ومئة تكتب نفس الكتاب فهتم مكتوب هذه منه ولا 100 وضعوا الألف حتى تتميز 100 من منه واضح. طال الزمان كثر الجهل حسب يظن الناس الألف هذه ترفض 100 100 500 600 حتى مذيعين بالإذاعة 100 ما فيش اسمه 100 اسمها 100 واضح. والألف هذه فقط لتتميز 100 عن منه لا لكي تلفظ واضح واضح أبا عبد الله. طيب كم وأقول المفعول لأبيه والمفعول له هو في استدعاء المبعث عبارة عن الاسم المفعول الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له ليجتمع فيه خمسة أمور. الأول أن يكون مصدرا والثاني أن يكون المصدر هو التصريف الثالث ضرب يضرب ضربا واضح أكل يأكل أكلا مثل المفعول المطلق الذي للتوكيد فإنه التصريف الثالث كذلك المفعول لأجل التصريف الثالث جل يجل إجلالا. نعم والثاني يكون قلبيا ومعنى كونه قلبيا ألا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان مثل القراءة والضبط. نعم والثالث أن يكون علة لما قبله والرابع أن يكون متحدا مع عامله. لو قال مثلا حضرت الدرس قراءة هو مفعول لأجله ها؟ القراءة ليس فعل قلبي تعظيما حسدا حبا حياء هذه أعمال قلبية هذا إيش تقع مفعول لأجله هذا معنى عمل قلب. نعم والثالث أن يكون علة لما قبله علة لما قبله ود كثير من الكتاب يرد الكفار من بعد ما كفارا حسدا علة لتمنيهم أن نرد الكفار فهو علة. نعم والرابع أن يكون متحدا مع أن يكون متحد مع عامله في الوقت. نعم. والخامس هنا مثل قام زيد إجلالا، أين عامله؟ زيد هو الذي قام إجلالا، ففي الوقت نفسه قيام زيد فعل ذلك إجلالا. نعم. والخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. نعم. ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا من قولك ضربت ابني تأديبا. ضربت ابني تأديبا. نعم. فإنه مصدر وهو قلبي، لأنه ليس من أعمال الجوارح وهو علة للضرب، وهو متحد مع ضربت في الزمان. طيب لو قال ضربت ابني ضربا، ايش يعرف احنا ضربا؟ ها؟ مفعول مطلق. ضربت ابني ضربا، ضربا مفعول مطلق. شوف له ليس عمل قلبي، لكن لما قال ضربت ابني تأديبا ها مفعول لعدل. نعم. وهو متحد مع ضربت في الزمان وفي الفعل اي وفي الفاعل ايضا. نعم. وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه امران، النصب والجر بحرف من حروف الجر الداله على التعليل كاللام. طيب كل اسم يقول أما تنصبه تقول إيش؟ قام زيد إدلالا لعمر، أو تحط له حرف جر إيش؟ لإدلال عمر. أما تقول إدلالا لعمر أو بحرف جر لإدلال عمر. ها؟ لإدلال عمر. نعم. واعلم أن الاسم الذي يقع مفعولا لألفه ثلاث حالات، الأولى أن يكون مغتربا بألف، الثالثة أن يكون مضافا، الثالثة أن يكون مجردا من ال ومن الإضافة. تمام. وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر إلا أنه قد يترجح أحدهما جهين وقد يستويان في الجواز. طيب. فإن كان مقترنا بألف الأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليم، ضربت ابني للتأديب ويقال ويقل نصبه. نعم. ضربت ابني للتأديب، لأن هنا التأديب في إيش؟ الألف واللام. نعم. وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا أن يجر بالحرف وأن ينصب، نعم زرتك محبة أدبك أو زرتك لمحبة أدبك. محبة أدبك أو لمحبة أدبك. نعم. هذا أنه لأنه مضاف. وإن كان مجردا من أن ومن الإضافة فالأثر فيه أن ينصب له قلت إجلالا للأستاذ ويقل جرده بالحرف فالله أعلم. والله أعلم. وأنا أيضا أقول والله أعلم. نرجع إن شاء الله ما بقي الدرس القادم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.